شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في يوم أمس أخذنا النوع الثالث مما جاء على ثلاثة أوجه من هذا الباب، وقال إنه سبع كلمات: أولها إذ، ثم لما، ثم نعم، وإي، وحتى، وكلا. وبقي معنا كلمة واحدة، يتفضل الله ليقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى: السابعة لا، فتكون نافية وناهية وزائدة. فالنافية تعمل في النكرات عمل إنا كثيرا، نحو لا إله إلا الله، وعمل ليس قليلا، كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا. والناهية تجزم المضارع، نحو ولا تمن تستكثر، فلا يسرف في القتل. والزائدة دخولها كخروجها، نحو ما منعك ألا تسجد، أي أن تسجد، كما جاء في موضع آخر. الكلمة السابعة من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه هي لا، ولا إما أن تكون نافية أو ناهية أو زائدة. أما النافية فكونوا معي في تقسيماتها: النافية إما أن تكون عاملة أو تكون غير عاملة. العاملة إما أن تعمل عمل إن، وهي لا النافية للجنس، وإما أن تعمل عمل ليس. وغير العاملة إما أن تكون عاطفة، وإما أن تكون جوابا، وإما أن تكون داخلة على جملة اسمية أو جملة فعلية. نأخذها واحدة واحدة. قلنا النافية إما أن تكون عاملة أو غير عاملة. العاملة إما أن تكون عاملة عمل إن، وهي لا النافية للجنس التي تدخل على النكرة فتستغرق نفي الجنس، كأن تقول لا امرأة في المسجد، نفيت جنس المرأة في المسجد. لا رجل في الدار، هذه نافية العاملة عمل ليس، لا العاملة عمل إن، العاملة عمل إن. تحتاج إلى اسم وخبر مثل إن، إلا أن خبرها الغالب أن يكون محذوفا، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، كقولك لا رجل في الدار. ومنه قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس. وأريد أن أعربها تفصيلا للحاجة إليها، ولأن كثيرا من المعربين يقع في إشكال عندما يعرب لفظ الجلالة. فنقول على سبيل التفصيل: لا نافية للجنس حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إله اسم لا النافية للجنس، مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب. والخبر وخبر لا النافية الجنس محذوف، والعلماء قدروا له تقديرات عدة، منهم من قدره بموجود، لا إله موجود، وهذا ليس بجيد من حيث المعنى، ومنهم من قدره لا إله معبود، ومنهم من قدره لا إله لنا، ومنهم من قدره لا إله بحق أو لا إله حق، وهذا هو الأحسن. إذن الخبر خبر لا النافية للجنس محذوف، وتقديره لا إله بحق أو لا إله حق، إلا أداة حصر، وإن قلنا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والله لفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، نحن عندما قلنا لا إله حق، حق هنا وصف يتحمل ضمير، فيه ضمير حق هو، لفظ الجلالة بدل من هذا الضمير، فلفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف الذي يعود على اسم لا. هذا الرأي هو أحسن، أو من أحسن الآراء في توجيه إعراب كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإلا ففيها قرابة 10 آراء في إعرابها، لكن هذا الرأي من أحسنها وأوفقها وأقلها إشكالا من حيث الصناعة ومن حيث المعنى. ونحن نقول إن هذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر لا استثناء، لأن فيه قصر العبودية والألوهية على الله سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوعنا، لا النافية العاملة عمل إن ذكرناها. النوع الثاني من لا العاملة هي العامل عمل ليس، وهذه في الحقيقة قليلة، وجودها قليل، ولكن أثبتها بعض كثير من العلماء من المتأخرين يذكرونها في كتبهم، كأن تقول مثلا لا رجل قائما بل رجلا، لا رجل قائما بل رجلان. هنا أنت نفيت الوحدة فقط، لم تنفي الجنس، نفيت أنه رجل واحد هو القائم، وإنما القائم رجلان، لا رجل في المسجد بل رجلان. هذه يسمونها لا العاملة عمل ليس، ويستشهدون لها بقول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا، تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقيا. يخاطب الشاعر من أصيب بمصيبة ويقول له تعز، عز نفسك، فإنه لا شيء على الأرض باقي، وليس هناك وزر ووقاية تقيك مما قضى الله. وهذا الأمر واضح، والشاهد في قوله فلا شيء على الأرض باقيا، لا عملت عمل ليس اسمها شيء وباقيا خبرها. وكذلك في الشطر الثاني ولا وزر مما قضى الله واقيا، وزر اسم لا وواقيا خبرها. وقلت إن هذا العمل قليل، وبعضهم قصره على الشعر، بل قال ابن هشام في القطر إنه نادر، وفي الشرح قال إنه خاص بالضرورة. النوع الثاني من النافية لا غير العاملة، غير العاملة. وغير العاملة قلنا إنها على ثلاثة أنواع: لا العاطفة، جاءني زيد لا عمرو، جاءني زيد لا عمرو، عطفنا عمرو على زيد بلا، لا العاطفة، لأن لا من حروف العطف، من حروف العطف، وتقتضي إثبات الحكم لما قبلها وإثبات عكس لما بعدها. الثاني من غير العاملة الجوابية، أقول لك هل جاء زيد فتقول لا، هذه لا تعمل. الثالثة هي الداخلة على الجمل، يعني يكتب دخولها على الجمل الاسمية أو فعلية. كان تقول مثلا لا زيد في البيت ولا عمرو، لا زيد في البيت ولا أخوه، وتدخل على الفعل كذلك، لا يكتب زيد درسه، وتدخل على الفعل الماضي قليلا ويراد به الدعاء فلا صدق ولا صلى. هذه لا النافية بأقسامها أرجو أن تكون واضحة. الوجه الثاني من أوجه لا هي الناهية، ولا الناهية مختصة بالدخول على الفعل المضارع، فتجزمه إما أن يكون الفعل المضارع لمخاطب، أو يكون الفعل المضارع لغائب، وقد مثل المؤلف للوجهين. فقوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لا الناهية دخلت على الفعل المضارع تمنن وجزمته، وعلامة جزمه السكون، وتمنن هنا موجه للغائب أو للمخاطب؟ مخاطب. والآية الأخرى فلا يسرف في القتل، لا الناهية دخلت على الفعل المضارع وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفعل المضارع هنا للغائب، للغائب. ويدخل أيها الإخوة يدخل في الناهية الدعائية، ونحن قد لا يصلح تأدبا أن نقول إن لا الدعائية هي ناهية، أدبا في مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فنجعلها دعائية فرع من الناهية، وهذه كثيرة حتى في القرآن. الوجه الثالث من أوجه لا هي الزائدة، والزائدة هي التي جيء بها لمجرد التوكيد وقال إن دخولها كخروجها، واستشهد لها بقوله تعالى ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن لا تسجد؟ قال إن لا هنا في أن لا زائدة، والدليل قال لأنها جاءت في موضع آخر بدونها. هذه ما منعك ألا تسجد، وتلك أن تسجد لما خلقت بيدي. أن تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه أيضا لها موضع آخر في القرآن مشهور، لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم، لئلا، لأن لا، فلا هنا نقول عنها إنها زائدة. بقي أن لا الزائدة قد تأتي بين حرف الجر والمجرور، كأن تقول مثلا غضبت من لا شيء، غضبت من لا شيء، جئت بلا زاد. لاحظ معي بلا زاد، زاد اسم مجرور، ما الذي جره؟ الباء ولا هذه أصبحت كالزائدة، يدخلونها في الزائدة. بقي أيضا تنبيه فيما يتعلق بلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالشفق، هل لا زائدة أو ليست زائدة؟ للعلماء في هذا كلام طويل وخلاف، إنما أردت أن أنبه إلى أن من العلماء من قال إن لا في لا أقسم بيوم القيامة زائدة، وأن الكلام أقسم بيوم القيامة ولا هذه زائدة لأجل التوكيد حتى يبتدأ بها الكلام، فهذا قول قيل وله وجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجه، وهي أربع: أحدها لولا، فيقال فيها تارة حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه ويختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالبا، نحو لولا زيد لأكرمتك، وتارة حرف تحضيض وعرض أي طلب بإزعاج أو برفق فيختص بالمضارع أو بما في تأويله، نحو لولا تستغفرون الله ولولا أخرتني إلى أجل قريب، وتارة حرف توبيخ فيختص بالماضي، نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وقيل قد تكون للاستفهام، نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب ولولا أن أنزل إليه ملك. قال الهروي: والظاهر أنها في الأول للعرض وفي الثاني للتحضيض، وزاد معنى آخر وهو أن تكون نافية بمنزلة لم، وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت، أي لم تكن قرية آمنت. والظاهر أن المراد فهلا، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء، ويؤيده قراءة أبي رضي الله عنه فهلا، فيلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. عندكم ولولا أنزل إليه، لولا أنزل إليه ملك بعدها؟ قاله الهروي. النوع الرابع من الكلمات التي اختارها المؤلف ما يأتي على أربعة أوجه، وهي أربع كلمات أو أربعة ألفاظ، استعمل هنا أربعة بالتأنيث. اللفظة الأولى هي لولا، ولولا تأتي على أربعة أوجه: إما أن تكون حرف امتناع لوجود، أو أن تكون حرف تحضيض وعرض، أو أن تكون حرف استفهام أو أن تكون حرف توبيخ، ففي كل أوجهها تكون حرفا. أما الوجه الأول وهو أن تكون حرف امتناع للوجود، أي أن الجواب يمتنع لوجود الشرط، لوجود الشرط، لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد. هذه التي ذكرناها وهي لولا الامتناعية تختص بالجمل الاسمية، لا تدخل إلا على الجمل الاسمية، كقولك لولا زيد لأكرمتك، لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقد ذكرنا أن لولا هذه قد تدخل على الضمير لولايا ولولاك ولولاه، وقلنا إن سيبويه يقول إن لولا هنا حرف جر شبيه بالزائد، والضمير بعده يكون ضمير مجرور لفظا مرفوع محلا، على أن محله الرفع بالابتداء، وقد وقع موقع المجرور لدخول لولا الشبيهة بالحرف الجر الزائد. وللأخفش رأي آخر، الذي يهمنا هنا أن لولا الامتناعية الخبر معها محذوف غالبا، لولا زيد لأكرمتك، لولا هذه حرف امتناع لوجود وزيد مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، محذوف تقديره، لولا زيد موجود، ولا أكرمتك هذه جواب الشرط، جواب الشرط لولا. انتبهنا؟ حذف الخبر مع لولا واجب إذا كان كونا مطلقا عاما يفسر بكائن أو حاصل أو موجود، فهنا يجب حذفه، لا يجوز ذكره، ما يجوز أن تقول لولا زيد موجود لأكرمته، لأن هذا كون عام يجب حذفه، هذا لغو. وقد أجمع العلماء على هذا. أما إذا كان كونا خاصا أو ما نعبر عنه أحيانا بالكون المقيد أدق، إذا كان الكون مقيدا فإنه يجوز أن يظهر إذا لم يعلم. مثلا أقول لولا زيد لسافرنا، ما المانع من السفر؟ وجود زيد، إذن زيد خبره كون مطلق، وجوده مطلق وجوده. لكن لو قلت لولا زيد مريض لسافرنا، ما المانع من السفر؟ كون زيد مريض، إذن الكون هنا مقيد، الكون مقيد. هذا الفرق بين الكون المقيد والكون المطلق. وعليه يحمل حديث لولا قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة إلى آخر الحديث، فذكر الخبر هنا لولا قومك حديث عهد، فحديثه هو الخبر. لماذا؟ لأن الكون هنا مقيد وليس مطلقا. فالمقصود أن الخبر خبر المبتدأ بعد لولا يحذف غالبا. الوجه الثاني من أوجه لولا أن تكون للتحضيض أو العرض، أما التحضيض فهو الطلب بشدة، أما العرض فهو الطلب برفق. ولولا التحضيضية هذه خاصة بالدخول على الفعل المضارع أو ما في تأويله، كقوله تعالى لولا تستغفرون الله، وكقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب. أما لولا تستغفرون الله فقد دخلت على الفعل المضارع ودلت على التحضيض، وهو الطلب بشدة أو بإزعاج، لولا تستغفرون الله. أما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فقد دخلت على الفعل الماضي، لكنه في تأويل المضارع، لأنه لولا تؤخرني، لولا تؤخرني. وهنا لولا دلت على العرض أو التحضيض؟ العرض، طلب برفق، لأنه يطلب التأخير والتأجيل من الله، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الوجه الثالث من أوجه لولا أن تكون حرف توبيخ، حرف توبيخ، والتوبيخ هو أيضا التعنيف واللوم والتهديد، كله داخل في مسألة التوبيخ. ولولا التوبيخية تختص بالفعل الماضي، كقوله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. لولا هنا توبيخية دخلت على الفعل الماضي، لولا نصرهم، يوبخهم على عدم نصرهم. لولا جاءوا بأربعة شهداء، لولا هنا أيضا توبيخية، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا تدل على التوبيخ. الوجه الرابع من أوجهها أن تكون حرف استفهام، وسبقه بأنه وقيل أنها تأتي للاستفهام، جاء بها بصيغة التمريض، واستدل لها بقوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب، على أن لولا استفهام، هل أخرتني إلى أجل قريب؟ وقوله تعالى: لولا أنزل إليه ملك. ابن هشام نسب هذا القول للهروي، علي بن محمد الهروي أبو الحسن صاحب كتاب الأزهية في معاني الحروف، وهو كتاب مطبوع، وله كتاب الذخائر في النحو، توفي في نهايات القرن الرابع الهجري تقريبا وأوائل القرن الخامس. هو الذي قال إن لولا تكون حرف استفهام. ابن هشام لم يرتضي هذا القول وقال: والظاهر أن لولا في قوله لولا أخرتني للعرض، وأن لولا التي في لولا أنزل لإيش؟ للتحضيض، فلم يرتضي أن تكون للاستفهام. ثم قال ابن هشام: وزاد معنى آخر، يعني الهروي، أن الهروي زاد معنى آخر، وهو أن تكون لولا نافية بمعنى لم، بمعنى لم، وجعل منه قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت، فلولا كانت قرية آمنت. قال إن لولا هنا نافية بمعنى لم، يعني لم تكن قرية آمنت. استظهر ابن هشام أن لولا هنا بمعنى هلا، وإذا كانت بمعنى هلا فلولا هنا للتوبيخ، يوبخهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، توبيخ لهم، قال إن لولا هنا للتوبيخ. واستدل على كونها للتوبيخ بأمرين: الأول أنه قول كثير من المتقدمين كالأخفش والكسائي والفراء، قالوا في هذه الآية إنها للتوبيخ. والثاني أن أبي رضي الله عنه قرأها فهلا، والقراءات يفسر بعضها بعضا، وهي تجري مجرى الرواية، فحملها على هذا الأمر. ثم استدرك على ما ذهب إليه بأن القول أن لولا في آية لولا كانت قرية أنها للتوبيخ يفضي إلى معنى النفي، لأن لولا التوبيخية إذا دخلت على الفعل الماضي تشعر بأن الفعل لم يقع وتنفيه. لولا كانت قرية آمنت وبختهم فيه توبيخ لهم ويشعر بأنهم لم يؤمنوا، فأفاد التوبيخ معنى النفي، وهذا استدلال باللازم، استدلال باللازم ولا يلزم منه ما ذكر. ومن ثم فلا يسلم لنا من أوجه لولا إلا أن تكون حرف امتناع لوجود، أو أن تكون حرف تحضيض وعرض، أو أن تكون حرف توبيخ، ثلاثة. واضح؟ نعم. ننتقل إلى الثانية. قال رحمه الله تعالى: ثانية إن المكسورة المخففة فيقال فيها شرطية، نحو إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ونافية في نحو إن عندكم من سلطان بهذا، وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ومخففة من الثقيلة في نحو وإن كلا لما ليوفينهم في قراءة من خفف النون، ونحو إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما، وزائدة في نحو ما إن زيد قائم، وحيث اجتمعت ما وإن فإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة، نحو وإما تخافن من قوم خيانة. الكلمة الثانية من الكلمات التي جاءت على أربعة أوجه هي إن المكسورة المخففة، فتأتي شرطية، وهذا الأمر هو أو هذا المعنى هو الأصل فيها، وهي أم باب أدوات الشرط. والشرط معناه أن اقتضاء مضمون جملة لمضمون جملة أخرى، أو تعلق مضمون جملة بمضمون جملة أخرى. إن تذاكر تنجح، إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله، وإن تعودوا نعد. فإن هذه هي الشرطية. والثانية أن تكون نافية، وهذا كثير فيها، تستعمل إن المكسورة المخففة نافية، كقوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. وإذا كانت نافية فإنها تدخل على الجمل الإسمية، وهنا إن عندكم من سلطان بهذا دخلت على الجملة الإسمية بتقدم الخبر على المبتدأ. إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنت إلا نذير، وغيرها كثير في القرآن. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فتجد أن إن هنا نافية بمعنى ما. قال: وقد اجتمعتا، أي الشرطية والنافية، في قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لا إن، إن الأولى ما نوعها؟ شرطية، وإن الثانية نافية. فدخلت إذن استعملت في هذه الآية إن الشرطية وإن النافية. الوجه الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة، يعني أصلها إن المشددة، فتخفف فيقال إن. وإذا خففت فلك إعمالها ولك إهمالها، لك أن تعملها بمعنى أن تنصب بها المبتدأ وترفع الخبر، ولك أن تهملها على أنها غير عاملة. وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. ويفيد كلام ابن مالك أنها إذا خففت يقل عملها ويكثر إهمالها، ولكن المؤلف استشهد بها عاملة كقوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم، في قراءة من خفف النون، وهما نافع وابن كثير من السبعة. فهنا إن مخففة من الثقيلة، أصلها إن، كلا اسمها، واللام لام الابتداء، وما بعدها يكون خبر إن. وكذلك في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة من خفف، وكذلك نافع وابن كثير والكسائي من السبعة قرأوا بالتخفيف وإن كل نفس لما عليها حافظ. لكن هنا في هذه الآية لم تعمل وإن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة نافع، لأن كل هنا سنعربها مبتدأ ونفس مضاف إليه، وإن كل نفس لما اللام هنا ما إعرابها؟ لام الابتداء، ولام الابتداء تدخل على ماذا؟ تدخل على خبر إن، تدخل على خبر إن، فهذا دليل على أن إن التي معنا مخففة من الثقيلة، وما زائدة لما عليها حافظ. حافظ هو الخبر، حافظ هو الخبر، خبر المبتدأ. الوجه الرابع من أوجه إن أن تكون زائدة في نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، وغالبا تكون زيادتها مع ما، مع ما النافية. فما هنا نافية وإن زائدة، وزيد مبتدأ وقائم خبر، والزيادة لمجرد التوكيد والتقوية، ما إن زيد قائم. وقال المؤلف وحيث اجتمعت ما، هذه كأنها قاعدة كلية، وحيث اجتمعت ما وإن فإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة. فقولك ما إن زيد قائم اجتمعتا وتقدمت ما فإن زائدة. وفي قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة اجتمعت إن وما وتقدمت إن وتأخرت ما، فتكون إن وما زائدة، تكون إن شرطية وما زائدة، وهكذا. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، هذا يستشهد به على زيادة إن بعد ما النافية أو ما الحجازية. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. نعم. قال رحمه الله تعالى والثالثة أن المفتوحة المخففة، فيقال فيها حرف مصدري ينصب المضارع في نحو يريد الله أن يخفف عنكم، ونحو أعجبني أن صمت، وزائدة في نحو فلما أن جاء البشير، وكذا حيث جاءت بعد لما، ومفسرة في نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وكذا حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول، فيها معنى القول دون حروفه، ولم يقترن بخافض فليس منها، وآخر دعواهم أن الحمد لله، لأن المتقدم عليها غير جملة ولا نحو كتبت إليه بأن افعل لدخول الخافض. وقول بعض العلماء في إلا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه أنه لا يصح أن يقول اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى أو على أنها مفسرة لقلت. فحروف القول تأباه، وجوزه الزمخشري إن أول قلت بأمرت، وجوز مصدريتها على أن المصدر بيان للهاء لا بدل، والصواب العكس. ولا يبدل من ما لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول وهو قلت، ولا يمتنع في وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مفسرة مثلها في وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، خلافا لمن منع ذلك، لأن الإلهام في معنى القول ومخففة من الثقيلة في نحو علم أن سيكون وحسب أن لا تكون في قراءة الرفع. وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن نزل منزلة العلم. نعم. الكلمة الثالثة من الكلمات التي تأتي على أربعة أوجه هي أن، وأن إما أن تكون حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، أو تكون زائدة، أو تكون مفسرة، أو مخففة من الثقيلة. الوجه الأول أن تكون حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، إما أن ينصبه لفظا أو أن ينصبه محلا. أما اللفظ فأمره يسير، يريد الله أن يخفف عنكم، يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. أو محلا كذلك على الفعل المضارع لو كان مبنيا، الطالبات يسرني أن يحفظن كتاب الله، الطالبات يسرني أن يحفظن. أن هنا حرف مصدري ونصب ينصب الفعل المضارع، يحفظن فعل مضارع مبني، فعل مضارع مبني لأنه اتصلت به نون النسوة مبني على السكون. أن يحفظنا، يحفظنا فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب أن، هذا هو الشاهد. إذن قد يكون الفعل المضارع منصوب لفظا أو محلا، وكذا يكون الفعل الماضي إذا دخلت أن المصدرية على الفعل الماضي فإنها تؤول معه بمصدر ومحله الأصل أن يكون النصب. المهم أنها تؤول أن مع ما الفعل الماضي بمصدر، كقوله أو كقولك أعجبني أن صمت، يعني أعجبني صيامك. الوجه الثاني من أوجه أن تكون زائدة للتقوية، كقوله تعالى فلما أن جاء البشير، زيدت أن بين لما والفعل الماضي. ويقول وكذا حيث جاءت بعد لما الحينية، إذا جاءت أن بعد لما الحينية التي سبق أن أخذناها يوم أمس تكون زائدة. لما أن جاء زيد خرج محمد، لما أن ذاكرت فرحت. المهم أنها إذا وقعت بعد لما تكون زائدة. الثالث، الوجه الثالث من أوجه أن تكون مفسرة، وفيه بحث. أولا أن تكون مفسرة لمضمون جملة قبلها، لابد أن تكون مفسرة لمضمون جملة قبلها، فتكون بمنزلة أي التفسيرية. استشهد لهذا بقوله تعالى وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. أن هنا فسرت الوحي وأوحينا باصنع الفلك، فاصنع الفلك هو الموحى، هو الموحى. فإذا أن هذه تفسيرية، أن هنا تفسيرية أو مفسرة. ذكر لأن المفسرة شروطا. الشرط الأول أن تقع بعد جملة، إذا وقع يقول حيث وقعت بعد جملة. الشرط الثاني أن يكون فيها معنى القول دون حروفه، فيها معنى القول دون حروفه، بمعنى أن يكون فيها معنى يدل على القول كالوحي أو كالمناداة، ولا يكون فيها قاولا، ليس فيها حروف قاولا. اتضح؟ الشرط الثالث ألا تقترن بخافض، ألا يدخل عليها حرف خفض. ويجوز أن تفسر جملة اسمية أو جملة فعلية. نصحته أن ذاكر تنجح، أن هنا يمكن أن نقول، يمكن أن نقول إنها تفسيرية، لأنها وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروف القول، ولم يتصل ولم يقترن بها حرف خف. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، أن تلكم الجنة. هنا أن تفسيرية، واضح فيها التفسيرية، لأنها وقعت بعد إيش؟ جملة فيها معنى القول وهو نودوا مناداه، وليس فيها حروف القول، ولم يدخل عليها حرف الخف. ثم عقب المؤلف فقال فليس منها، أي ليس من التفسيرية، وآخر دعواهم أن الحمد لله. لماذا؟ لأن نعم الذي قبلها ليس جملة، وآخر دعواهم هذا ليس جملة، لأن آخر مبتدأ وهو مضاف ودعواهم مضاف إليه، ليس جملة. قال طيب أن هنا ما نوعها؟ ها؟ مخففة، ممتاز. ولا مفسرة في نحو قولهم كتبت إليه بأن افعل، دخل الخافض، دخل الخافض فألغى التفسيرية، ألغى التفسيرية، وتكون هنا هي إيش؟ المصدرية السابقة التي مرت معنا. هنا تعقيب أيضا للمؤلف، قال وقول بعض العلماء فيما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إنها مفسرة لأمرتني دون قلت، منع منه أنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم وقول لله تعالى، أو على أنها مفسرة، أو على أنها مفسرة لقلت، فحروف القول تأبى. الخلاصة أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن آية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم أن فيها مفسرة. ابن هشام رد عليهم هذا القول على طريقة السبر والتقسيم، فقال إما أن نقول إن أن مفسرة لأمرتني وحدها، أو أن نقول إنها مفسرة لقلت وحده، ولا يصح أن تكون مفسرة لهما، ولا يصح أن تكون مفسرة من غير مفسر، وكل هذه الأوجه الأربعة باطلة، فخلص إلى أن ليست مفسرة. فقال إنها لا تصلح أن تكون مفسرة لأمرتني دون قلت، لأنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم من مقول الله سبحانه وتعالى، ما يصح هذا. ولا يصح أن تكون مفسرة لقلت، لماذا؟ لأن فيها حروف قولا، فانتفت الأوجه الأربعة، انتفت الأوجه الأربعة الممكنة، فقال إن أن هنا ليست مفسرة. عقب على هذا بكلام للزمخشري وقال إن الزمخشري جوز أن تكون أن مفسرة لقلت، بشرط أن نقول إن قلت مؤولة بأمرت، ويكون المعنى ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فتكون أن هنا مفسرة، وتكون مفسرة قلت التي أولت بأمرت ولا يكون فيها حروف القول. هذا التأويل وهذا التخريج استحسنه في المغني، ثم عقب على هذا بأنه يجوز، يقول وجوز مصدريتها، أي أن الزمخشري جوز أن تكون أن مصدرية، أي حرفا مصدريا، على أن المصدر المؤول أن اعبدوا الله عطف بيان للهاء في به، ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فيكون المصدر أن اعبدوا الله عطف بيان من الهاء في به، ولا يجوز عند الزمخشري أن تكون بدلا. وهذا الرأي لم يرتضه ابن هشام، وقال الصواب العكس، إذا أجزنا أن تكون أن في الآية مصدرية فالأولى أن نقول إن المصدر المؤول أن اعبدوا الله بدل من الهاء لا عطف بيان، لأمرين: الأمر الأول أن عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات، فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه. والأمر الثاني أن العبادة، ما أن اعبدوا الله، العبادة المصدر المؤول الذي نأخذه أن اعبدوا الله وهو العبادة مفرد، والقول لا يعمل في المفردات إنما يعمل في الجمل، أو يعمل في المفرد الذي يدل على جملة، كقولك قلت قصيدة أو قلت خطبة أو قلت كلاما. هذا باختصار ما أورده المؤلف في أن المفسرة، أتبعه بقوله ولا يمتنع في أو وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مفسرة، وواضح أنها مفسرة، إنما أورده المؤلف لأن بعض العلماء استشكلها. لماذا؟ لأن الوحي فيها للنحل وليس لإنسان يتحمل الوحي، ولعل الرازي هو الذي استشكل هذا، المؤلف أراد أن يرد عليه ويقول ولا يمتنع أن تكون أن في وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي مفسرة، مثلها مثل وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، ونوع من القياس هنا، قاس آية وأوحى ربك إلى النحل على آية وأوحينا إليه، لأن الثانية متفق عليها وأوحينا إليه أن اصنع الفلك، والأولى مختلف فيها، فحمل المختلف فيه على المتفق عليه. وواضح أن الإلهام الوحي هو الإلهام، والإلهام فيه معنى القول، فيه معنى القول، بل قولنا الوحي نفسه فيه معنى القول. الوجه الرابع هي المخففة من الثقيلة في نحو علم أن سيكون منكم، أن هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها أن علم أنه سيكون منكم، وحسبوا ألا تكونوا، حسبوا أنه لا تكون فتنة. والقراءة هذه من القراءة السبعية، قرأ بها حمزة والكسائي وأبو عمرو أيضا. طبعا أنا ذكرت اسمها ضميرا، وهذا هو الأصل، إذا كانت أن مخففة من الثقيلة فإن اسمها يحذف ويكون ضميرا، وخبرها هو المذكور ويكون جملة، ولهذا قدرته علم أنه سيكون أو وحسب أنه لا تكون. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى: الرابعة من، فتكون شرطية في نحو من يعمل سوءا يجز به، وموصولة في نحو ومن الناس من يقول، واستفهامية في نحو من بعثنا من مرقدنا، ونكرة موصوفة في نحو مررت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك. وأجاز الفارسي أن تقع نكرة تامة وحمل عليها قوله ونعم من هو في سر وإعلان، أي ونعم شخصا هو. الكلمة الرابعة من الكلمات التي تأتي على أربعة أوجه هي من، وتكون شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة. أما الشرطية فهذا واضح فيها، والغالب أن تكون للعالم أو للعاقل، منه قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، وإذا كانت شرطية فإنها تقتضي فعل شرط أو جملة شرط وجملة جواب الشرط، وهي جازمة أيضا ودورانها في الكلام كثير. ولكن لو أردنا أن نعرف من يعمل سوءا يجزى به، من هنا تحتمل ماذا من الإعراب؟ اسم شرط في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، لأن الذي بعدها تحمل الضمير ونصب المفعول. من يعمل سوءا يجزى به، ويكون الخبر هو جملة الجواب أو مجموع الجملتين. الوجه الثاني من أوجه من أن تكون موصولة، وذلك نحو قوله تعالى ومن الناس من يقول، من يقول يعني الذي يقول، فمن اسم موصول. جاءني من أكرمته، أو من أكرمتهم، أو من أكرمتها، أو من أكرمتهن، فمن اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك. الوجه الثالث أن تكون استفهامية، في نحو قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، هذه استفهامية. والوجه الرابع أن تكون نكرة موصوفة، أن تكون نكرة أي شائعة موصوفة، كقولهم مررت بمن معجب لك، فيكون من هنا اسم مجرور بمن، ومعجب أو معجب صفة، صفة لمن، كأنك قلت مررت بإنسان معجب لك. إني وإياك إذ حلت بأرحلنا كمن بواديه بعد المحل ممطوري، استعملها هنا نكرة موصوفة، كمن بواديه بعد المحل ممطوري، ممطور صفة لمن. يقول المؤلف وأجاز الفارسي أبو علي الفارسي أن تقع نكرة تامة. النكرة التامة هي النكرة التي لا تقع أو لا ليست موصوفة وليست صلة، أو لا تحتاج إلى موصوف، لا تحتاج إلى صفة ولا إلى صلة. النكرة التامة هي التي لا تحتاج إلى صفة ولا إلى صلة. واستشهد أبو علي الفارسي بقول الشاعر ونعم من هو في سر وإعلان، ونعم مزكأ، ونعم مزكأ أي ملجأ من ضاقت مذاهبه، ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. يقول أبو علي إن من هنا نكرة تامة، لأنها تمييز لنعمة، تمييز للضمير المستتر في نعمة، نعمة هو من، فتكون من تمييز. والتمييز أيها الإخوة لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا نكرة، فهي نكرة تامة عند أبي علي الفارسي، وتكون هو مخصوص، المخصوص بالمدح، فنعمة ونعمة من هو. الجمهور لا يرون هذا الرأي، يقولون إن نعمة فعل، ومن هنا اسم موصول على أنه هو الفاعل، ونعمة الذي هو في سر وإعلان. وإذا كانت من اسم موصول، إذا كانت من في هذا البيت ونعمة من هو يعني ونعم الذي، فإنها تكون معرفة، ومعرفة تامة وناقصة معرفة تامة وناقصة؟ ناقصة، لأنها تحتاج إلى صلة، الاسم الموصول يحتاج إلى صلة. فالخلاصة أن من تكون على أربعة أوجه، إما أن تكون شرطية أو تكون موصولة أو تكون موصوفة إذا كانت نكرة موصوفة أو تكون استفهامية. بهذا ننتهي من الوجه أو النوع الرابع من أنواع هذا الباب. وللحديث بقية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد.